فهمنا يا اخوان؟ اذا فهمنا هذا ناتي الى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم. هل النهي هنا للكراهة التنزيهية او للتحريم؟ ثم ان قلنا بالتحريم هل هذا يحكم به على نجاسة الماء او لا؟ اما المسألة الاولى وهي هل هي للكراهة التنزيهية او انها للتحريم، فذهب مالك رحمه الله تعالى الى ان النهي للكراهة التنزيهية، للكراهة التنزيهية لما ذكرنا من العلة، وهو أنه لو كان قليلا أو كثيرا لا ينجس طالما أن الماء لم يتغير، ومتى ما تغير حكم بنجاسته، متى ما تغير حكمنا بنجاسته، لكن ما تغير لا ينجس، وبالتالي هذا الماء طاهر والنهي للكراهة لا للتحريم. وذهب الجمهور إلى أن النهي للتحريم. عليكم السلام. النهي للتحريم إذا كان الماء قليلا، ولو لم تتغير أوصافه، لأن الماء ينجس حتى ولو لم تتغير. طيب وإن كان كثيرا؟ قالوا للكراهة، يكون النهي للكراهة التنزيه إذا كان الماء كثيرا، فيكون النهي محمول على التنزيه. وقال أهل الظاهر الماء لا ينجس بالبول فيه قليلا كان أو كثيرا، والنهي للتحريم. ليش للتحريم؟ قالوا لأن النهي للتعبد المحض لا يعقل، ماذا؟ علته. العلة غير معقولة، إنما النهي للتعبد. ولذلك قالوا لو أن إنسانا بدلا من أن يبول لو تغوط ما دخل في النهي، ما لم تتغير الأوصاف، طبعا إذا تغيرت باتفاق كما قلنا سابقا ينجس. هذا قول مهجور، وإن نصره يعني الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وأطال الكلام فيه، لكنه قول ضعيف ومهجور. طيب إذن قلنا أن النهي للتحريم عند الجمهور، وعند مالك رحمه الله تعالى للتنزيه، ثم قلنا أن من قال بالتحريم، الظاهرية قالوا للتحريم مع بقاء طهورية الماء، والجمهور قالوا لأن الماء ينجس إن كان قليلا، إلا أحمد رحمة الله عليه يقول الماء وإن كان أكثر من القلتين، إذا كان الماء أكثر من القلتين ينجس بالبول، دون غيره، ولو كان كثيرا ينجس بالبول لغلظ نجاسته، وما كان في حكم البول كالعذرة المائعة، وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى، في المغني، قالوا إلا إذا كان الماء كثيرا كثرة، شديدة كمصانع طريق مكة. إذن عند أحمد إن كان الماء قليلا ينجس، وإن كان قلتين فما فوق لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إن كان بول آدمي، وعذرته المائعة، فهذا ينجس ولو كان أكثر من القلتين، إلا إن كان كثيرا كثرة شديدة كمصانع طريق مكة. ما مصانع طريق مكة يا إخوان؟ إيش مصانع؟ هذا طبعا ذكره حتى صاحب الزاد. إيش هي مصانع طريق مكة يا إخوان؟ من يعرفها؟ نعم نعم تفضل يا شيخ. لا، ليس من مكة إلى المدينة، أو من المدينة إلى مكة، بل من العراق إلى مكة. زبيدة، هذه هي مصانع طريق مكة التي صنعتها وبنتها زبيدة زوجة الرشيد، هذه لسقاية الحجاج والمسافرين، لأنها لما حجت وجدت مشقة كبيرة جدا جدا جدا في الماء، فعاينت مشقة الناس، لأن في ذاك الزمان الناس كلها تتساوى في هذه المشقة، الملوك والعامة كلهم يتساوون، مشقة السير، مشقة ركوب الدواب، مشقة الماء وحرارة الجو، ما في مكيفات، يعني هارون وأفقر واحد زي بعض، ما في، هذا جالس في ظل خيمة وذاك جالس في ظل شجرة، هي ما فرقت، هذا يركب البعير وهذا يركب البعير. ولذلك أنتم في نعيم ما وجدها فرعون في زمنه. أنت تركب الطائرة، فرعون معه يعني أفخم شيء ركبه الحنطور، ولا مو كذا يا شيخ هشام؟ ولا لا، ما عمره ركب سيارة، أنت تركب سيارة صح، لكن فرعون قبحه الله ولعنه وأخزى ركب دواب، ركب حنطور يعني عربة صغيرة تجرها الدواب، صحيح ولا لا؟ ولا ركب الطائرة في حياته قط. أنت تركب الطائرة وتركب القطار وتركب السيارة، إذن أنت ذقت من النعيم ما ذاقه الملوك والخلفاء والأمراء والعظماء في السابق. أنت ركبت الجو، طرت في الهواء، مطر صح؟ أنت ما شاء الله تأتي من أقاصي الدنيا إلى مكة في الحج في ساعات، وكان هارون الرشيد يخرج من بغداد إلى الحج يمشي شهر، شهر يمشي في الحر والقر والبرد، ما في أحد الآن يمشي شهر. إذن أنتم أحسن من الملوك سابقا في النعيم والتمتع بالدنيا. فإذا كنت فقيرا يا شيخ هشام، لو كنت فقير معدم افرح، لأنك قد وجدت من المتع ما لم يجده الملوك والعظماء سابقا، مع أنه كانت عندهم فلوس وعندهم. نعم، على كل حال نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم نعيم الآخرة، نعيم الجنة. المهم لما حجت زبيدة رحمة الله عليها وعاينت، فصنعت هذا العين الذي هو باقي أثره إلى الآن، وأنت منطلق من منى إلى عرفة تجد على يسارك على حافة الجبل مصانع طريق مكة أثرها باقية إلى الآن. فهذه مياه بنت لها بالحجارة الطرقات، المياه كانت تسير بعضها من العراق وبعضها من جبال الطائف، من جبال الطائف، ثم تبني حياض ضخمة كبيرة في الطرقات، حياض جمع حوض كالبرك العظيمة. فهذه البرك تغذى من خلال هذه القناطر المبنية التي تجرى فيها المياه، تغذى بها. فهذه حياض كبيرة جدا، حتى لو وقعت فيها النجاسة لا تتغير مع استمرارية الماء فيها، استمرارية الماء فيها. ولذلك يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه عند أحمد لو كان الماء قليلا ووقعت فيه النجاسة تنجس، لكن إن كان أكثر من القلتين، قلتين فما فوق، لا ينجس الماء إلا إذا كان ببول آدمي أو عذرته المائعة، إلا إن كان كثيرا كثرة شديدة كمصانع طريق مكة. ومصانع طريق مكة مظنة وقوع النجاسة فيها قد تأتي دابة تشرب فتموت، تسقط فيها تموت هذه الحياض الكبيرة، لكن لكبرها ولتجدد الماء فيها عبر هذه القنوات الممتدة فالماء متغير وهو كثير. نعم. طيب، إذن ما حكم هذا الماء الذي بيل فيه، هذا الماء الدائم ما حكمه؟ قلنا حكمه إن كان قليلا فهو نجس عند الجمهور خلافا لمالك رحمة الله عليه والظاهرية، وهو قول الأوزاعي رحمة الله عليه، وهو نجس عند الجمهور إن كان قليلا دون القلتين، فإن كان أكثر من القلتين فهو طاهر كما ذكرنا. قال لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه، ثم تغتسل منه يعني لا تبل ثم تعود إلى الغسل، لا تبل ثم تغتسل فيه، لأنك إن اغتسلت فيه كان هذا الماء نجسا. أو المعنى الحال أنك تحتاج أن تغتسل فيه أو منه، لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل، يعني ثم أنت تحتاج أن تغتسل فيه، فلا تعكر على نفسك هذا الماء. هذا على هذا اللفظ، وهو لفظ في الصحيحين. طيب اللفظ الآخر الذي في مسلم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، يعني لا يبول ولا يغتسل. طيب أنا ما بلت فيه ولا اغتسلت فيه، لماذا؟ قال كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال ماذا؟ يغترف منه اغترافا. لما؟ قالوا لأنك إن اغتسلت دون أن تبول فيه سلبت طهوريته، لأنه صار ماء مستعملا، صار ماء مستعملا. والجمهور يرون أن الماء المستعمل طاهر لا طهور، خلافا لبعض الحنفية فإنهم يرون نجاسة الماء بالاستعمال، يرون نجاسة الماء بالاستعمال عند بعض الحنفية. فقالوا لا يجوز الانغماس فيه ولو لم يبل، لأنه يحول الماء إلى ماء مستعمل فيسلب طهوريته. هذا الموضوع قد ناقش فيه بعض الفقهاء ولم يسلم أن الماء المستعمل تسلب طهوريته، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الاستخدام لهذا الماء، أن الاستخدام في هذا الماء، أن الاستحمام أو الانغماس في هذا الماء يعكر الماء، وهذا ثابت بالتجربة، هذا ثابت بالتجربة. انظروا إلى المسابح إخوان، الآن المسابح، هذه المسابح إخوان حتى ولو لم تبل فيه، لو خرج طلاب الجامعة يخرجون دائما إلى الرحلات وسبحت في هذا الماء، وهذا يعرفه صاحب الاستراحة مثلا، ثم خرجت لو جيت بعد أسبوع تجد الماء أنتن وتغيرت رائحته، ربما ما بال فيه أحد. لماذا؟ لأن ما علق في جسمك من عرق وقذر نزل في الماء، نزل في الماء، ثم خلال الأيام توالدت هذه البكتيريا فغيرته، والتجربة تثبت ذلك. هذا أنا وقفت على شيء وأنتم لعلكم وقفتم عليه. تأتي إلى هذه البركة الكبيرة جدا ويسبح فيها مثلا 10-15 شخص ويترك الماء لمدة أسبوع، تأتي تجد الماء أنتن، أنتن. لماذا؟ تغيرت أوصافه، وربما بعضهم بال فيه، خاصة إذا في أطفال معاهم يسبحوا يبولوا فيه الأطفال ما ينتبهوا، صحيح؟ ثق تماما إذا جيت بعد أسبوع 10 أيام تجد الماء أنتن. هذه هي العلة والله أعلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول ولو كان الماء كثيرا أكثر من القلتين. ولذلك أصحاب الاستراحات ماذا يفعلون؟ ها؟ كلور يجي، وهذا أنا رأيت يكون الماء أنتن ما يكون، ما تستطيع تنظر إليه، بل ربما تجد طبقة فوق الماء، ويجيب لك قرص من الكلور حق المسابح، قرص واحد، قرص هذا حجمه، ويقذف به. تجي ثاني يوم تلاقي الماء نظيف رقراق كأفضل ما يكون، وتجي أنت تسبح مرة ثانية فيه. ولذلك أصحاب الاستراحات ما يغيروا الماء بالست شهور بالسنة سنتين ما يغيروا الماء. ولذلك تجي لما تسبح عيونك تحرقك عن الموية، حلو تجد فيها مرارة، هذا بسبب الكلور، كلور الدائم هذا. وهذا رأينا يجد بعد ما يمشوا الناس يستأجروا ويروحوا، يجي صاحب الاستراحة ثاني يوم يلاقي الموية متغيرة منتنة، ماذا يفعل؟ يرمي فيها قرص، قرص من الكلور، ويتركه لمدة ساعات يطيب الماء، لأن الكلور تقتل هذه البكتيريا، كلور يقتل البكتيريا فيرجع الماء نظيف، فهمت؟ ولعل هذا هو السبب، هذه هي العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان الماء أكثر من القلتين وجئت وأنت بولت فيه، تبولت فيه، تقول أنا ما نجست الماء. وعلى قول مالك وأهل الظاهر الماء لا ينجس، وعلى قول الجميع لا ينجس إذا كان الماء وإيش كثيرا إلا بالتغير. طيب اترك هذا الماء، تعالوا بعد أسبوعين 3-4 تجده قد تغير، ظهرت فيه رائحة النجاسة، وبل حتى اللون وحتى الطعم. هذه هي العلة والله أعلم. وكذا إذا اغتسلت ولو لم تبل، كحال هذه البرك التي قلنا التي في الاستراحات، حتى ولو لم تبل فيه اغتسلت فيه وخرجت الماء نظيف الآن، لكن هذه البكتيريا التي نزلت من إبطيك ومن رفغيك ومن العانة ومن أطراف الجسد مع العرق نزل في الماء، الماء نظيف الآن، لكن أتركه بعد 2-3 تتوالد هذه البكتيريا والجراثيم، بعد 2-3-4 أسبوع يتغير الماء، وهذا الماء الذي يكون في الفلوات الناس تحتاج إليه ربما لأشهر طويلة، فتكون قد عكرت على الناس ماءهم، تكون قد عكرت على الناس ماءهم. ولذلك قال كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال يغترف منه، يغترف يعني خذ منه واغتسل هناك بعيد عنه، لا تغتسل فيه، فهم؟ نعم. طيب قبل أن ننتقل للحديث الثاني، بقي شيء هنا يا إخوان؟ ما في شيء. طيب قال قال وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. والحديث خرجه البخاري رحمه الله تعالى كما يقول المصنف هنا وأخرجه مالك رحمه الله تعالى أيضا في الموطأ ومن طريقه البخاري. وأنت ترى هذا الحديث قد روي بسلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. في إشكال؟ في إشكال ولا ما في إشكال؟ نعم؟ حجة إيش؟ ها حجة يقول المحي الدين حجة أهل الاختلاط هكذا؟ هي أو شبههم؟ لا ليست لهم فيها حجة وحجتهم داحضة. يقول ابن التين رحمه الله تعالى، تعرفون ابن التين يا إخوان؟ أي شارح البخاري وشرحه موجود مفقود، ليس لشرحه إلا قطعة صغيرة جدا في مكتبة الجامعة هنا، وتوجد قطعة لا بأس بها في 10 مجلدات في متحف سمرقند. أخبرني بهذا عباس صفخان رحمة الله عليه زميلنا في كلية الحديث، يقول هذا الكتاب مفقود من زمان، من قرون مفقود. يقول لما فتحت الجمهوريات عام 11، فعام 12 ذهب المشايخ الشيخ الغنيمان والشيخ عبد الرزاق العباد ودكتور عبد الله عمر ومجموعة من مشايخ الجامعة، ابتعثوا من الجامعة وطلبوا مترجمين. أيامها طلب مني أن أذهب معهم، لكن الوالدة حفظها الله كانت رفضت، وكان راح معهم أخونا عباس صفخان. فيقول وجدنا في متحف سمرقند قطعة من شرح ابن التين على صحيح البخاري في 10 مجلدات. يقول كان الشيخ الغنيمان يقول يفقد صوابه لما رأى، وألح على القائمين على تصويره أبوا، قالوا ممنوع التصوير، ألح عليهم إلحاح كبير حتى يصوروا أبوا. وللحديث قصة كما يقال، نتركها. يقول ابن التين رحمه الله تعالى في قوله إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يتوضؤون في موضع واحد. يتوضؤون الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، الرجال على حدة والنساء على حدة. يعني يأتي الرجال ويتوضؤوا في هذا المكان من إناء واحد، ما في أماكن متعددة وحمامات متعددة ودورات مياه، فيأتوا إلى مكان واحد يتوضأ الرجال ثم يتوضأ النساء. يقول فكان الرجال والنساء يتوضؤون من موضع واحد من آنية واحدة، لكن الرجال على حدة والنساء على حدة، هكذا يقول ابن التين. لكن هذا كان فيه بعد ولا لا؟ ولا ما في بعد؟ أنا يظهر لي أنه فيه بعد. والأقرب من هذا ما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونقله قبله ابن الملقن، أن هذا كان قبل ضرب الحجاب. عامة الأحاديث التي يستدل بها من لا يرى وجه المرأة عورة أو يدعو إلى الاختلاط، كلها أو عامتها أو جلها واقعة قبل ضرب الحجاب، وما كان منها بعد ضرب الحجاب فله تأويل سائغ. هذا كان قبل ضرب الحجاب، هذا كان في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، أو يقال كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقبله كما قلنا ابن الملقن كما في الإعلام، يقول أو يقال أن هذا كان قبل الحجاب وبعد الحجاب كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، لكن كل مع محارمه، الرجل مع أهله، كما كان الحال بين عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين، كانا يغترفان من إناء واحد حتى يقول لها دعي لي وتقول له دعني. محمول على هذا، وأنتم تعلمون أن الحجاب إنما ضرب في السنة 6 للهجرة عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، فهذه الحوادث عامتها واقعة قبل ضرب الحجاب لا بعده. وأما من قال بأن الحجاب لا يدخل فيه وجه المرأة فهذا قول مردود لحديث عائشة، قالت كنا إذا مر بنا الركبان يعني في الحج سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فلو كان وجه المرأة لا يغطى ما سدلت جلبابها على وجهها. وكذا في الحديث، في حديث الإفك الذي في الصحيحين وغيرهما، لما ذكرت أن صفوان ابن المعطل رضي الله عنه لما جاء وهي نائمة وقد سقط الحجاب عن وجهها عرفها، كيف عرفها؟ قالت وكان يراني قبل ضرب الحجاب. طيب لو كان الحجاب لا يدخل فيه الوجه كان يراها قبل ضرب الحجاب وبعد ضرب الحجاب، لكن كيف عرف أنها عائشة ونامت وسقط الحجاب عن وجهها؟ يعني كان يراها قبل ضرب الحجاب، معناها أن النساء كن يغطين وجوههن بعد ضرب الحجاب. وأما من قال بأن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحتاج إلى دليل في التفريق، والله عز وجل يقول، هم يقولون الدليل قول الله عز وجل أيش؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قالوا هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أن الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، إنما تجمع نصوص الباب، أليس كذلك؟ فالذي قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب هو الذي قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب تقول هل صورة الماء المستعمل هو ما ذكرتم من أنه يقصد به هو السباحة فيه؟ أنا ما قلت السباحة فيه، أنا قلت الاغتسال فيه، الاغتسال فيه من الجنابة يعني بنية رفع الحدث. أنا قلت السباحة، أنا ضربت مثالا في تغير الماء بالسباحة، فهمنا؟ لما قلت لما تذهبون إلى المسابح وتسبحون وبعد أيام يتغير الماء هذا ضرب مثال، لا قلت، ما قلت أن السباحة تسلب الطهورية. الماء المستعمل هو الذي قصد به التقرب، الذي قصد به القربة، نعم، أو رفع به الحدث. وإذا قصد به القربة رفع به الحدث من باب أولى، لأن القربة إما أن تكون واجبة أو تكون نافلة. هذا عند الحنفية، هذا ذكرناه سابقا. فموضوع السباحة لا يدخل، هذا ضربناه مثلا لتغير الماء بالبكتيريا، ما قلنا أنه يسبه الطهورية ولا ذكرنا سلب الطهورية في السباحة، إنما الماء تسلب طهوريته إذا رفع به الحدث، إذا رفع به الحدث. طيب لماذا الشارح في طرح التثريب تكلم عن ماء البحر وهو المستبحر؟ هو ما تكلم عن ماء البحر، هو ما تكلم، هو قال الماء المستبحر يعني الكثير، يعني الكثير، ولا يقصد به ماء البحر. وماء البحر لو اغتسل انغمس فيه أهل الكرة الأرضية كلهم وهم كلهم جنب ما تغير البحر ولا سلبوا طهوريته. لو أن 2 مليار مسلم الآن كلهم في ثانية واحدة اتفقوا وحددوا وقتا واحد واجتمعوا على شواطئ العالم وقفزوا في البحر في لحظة واحدة ما سلبوا طهوريته. فالعراقي لما يقول في طرح التثريب الماء المستبحر يقصد به الماء الكثير ولا يقصد به ماء البحر، كمصانع طريق مكة، مصانع طريق مكة هي مياه مستبحرة كثيرة، يعني ماء كثير. وهذا الذي ذكره أهل العلم في مسألة أحمد كما قلنا، أن الماء إن كان أكثر من قلتين إن تنجس ببول فإنه ينجس إلا إذا كان ماء كثيرا يعني مستبحرا، مستبحرا يعني كثيرا، ولا يقصد به، ولا يقصد به ماء البحر، إنما إذا كثر الماء شبه في كثرته البحر، هذا معنى الماء المستبحر يعني الكثير، ولا يقصد به. وإلا هو ما تكلم عن ماء البحر، وإلا ماء البحر طهور ولو ماتت فيه جيف الأرض كلها ما يتنجس، ولو ألقيت فيه مليارات الجثث للبشر والحيوانات ما يتنجس، فهمنا؟ البحر طهور لا ينجسه شيء. قال إن الماء الطهور من باب قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. طيب على كل حال تكلم عن ماء البحر وهو المستبحر وهو لا يشمله الحديث لأنه ماء متحرك وليس دائم. طيب قلنا هذا. تقول أريد مرجع جيد على طريقة المحدثين في فضل المدينة وتاريخ المدينة. على كل حال على طريقة المحدثين لا أعرف كتابا فيما سألت إلا كتاب فضائل المدينة لأخينا الشيخ صالح الرفاعي، وهي رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية أشرف عليها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، كتاب فضائل المدينة للشيخ، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، وهي رسالة دكتوراه للشيخ صالح بن حامد الرفاعي. أما عامة الكتب فهي على طريقة المؤرخين، وحتى المحدثين، حتى المحدثين إذا رووا في الفضائل يتساهلون وفي السير يتساهلون، والإمام أحمد تعرفون عباراته في هذه المسألة، ففي الحلال والحرام كانوا يتشددون، أما في السير والفضائل ونحو ذلك يتساهلون. فكذلك في يعني تاريخ المدينة، لا أتكلم عن فضائلها، عن تاريخ المدينة وأماكنها يتساهل فيها في الأسانيد، أما فضائلها فيكفينا ما ورد في الصحيحين، يكفينا ما ورد في الصحيحين، والبخاري رحمه الله تعالى عقد كتابا خاصا في فضائل المدينة، وكذا مسلم جمع فضائل المدينة في موضع واحد. طيب انتهينا من هذا، نتوقف عند هذا القدر. كم لنا؟ لنا ساعة يا اخوان او اكثر؟ ساعة؟ صلاة العشاء انتهت لها ساعة؟ طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم هل يستدل به على أن الماء المستعمل، لا هم يغترفون من الإناء لا يستخدمون الماء المستعمل، وأما النهي عن أن يتطهر الإنسان بفضل طهور المرأة فالصحيح في هذه المسألة النسخ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل، فالجمهور على النسخ، واستدلوا بحديث ميمونة الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يتوضأ من ماء كانت ميمونة قد اغتسلت منه، يعني اغترفت وبقي في الإناء ماء فأراد أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وبعضهم يقول لا يجنب. على كل حال الأقرب في هذه المسألة قول الجمهور خلافا للحنابلة أنه منسوخ حديث النهي، وذهب أحمد رحمه الله تعالى خلافا للجمهور إلى أن الرجل لا يتطهر بفضل طهور امرأة خلت بالماء في طهورية كاملة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المرأة إذا توضأت وضوء كامل خلت به ما رآها أحد ما بقي من الماء لا يتطهر به الرجل، يعني في إناء الآن تغترف منه المرأة وتتوضأ، فإن خلت به ثم جاء رجل لا يتوضأ منه، أما إذا لم تخلو به وهي تتوضأ دخل عليها ابنها الطفل الصغير ورآها في جزء من الاستعمال لهذا الماء قالوا ما خلت بالماء يجوز له أن يتطهر، والذي يظهر والله أعلم أن هذا تعسف لا محل له، وإن قال علماؤنا الحنابلة بهذا. وقالوا لما استدل الجمهور بحديث ميمونة قالوا لعلها ما خلت به، وهذا بعيد، هي كانت تغتسل من الجنابة، وإذا اغتسلت من الجنابة لا يراها أحد إلا زوجها. فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما رآها، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليها وهي تغتسل وما خلت به لما قالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، صحيح؟ لما قالت له إني كنت جنبا، فعلم أنها اغتسلت وحدها، فالأقرب أن يقال بأن هذا منسوخ، وأن ما عليه الجمهور هو الأقرب إن شاء الله. ثم لماذا استدللنا على أن المرأة فضل طهورها لا يتطهر بها الرجل وما استدللنا بالعكس مع أن الحديث واحد، حديث واحد لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل، فلماذا قلنا أن الرجل لا يتطهر بفضل طهور امرأة خلت بماء في طهورية كاملة؟ وما قلنا العكس، أن حتى المرأة لا تتطهر بفضل طهور رجل خلى بماء في طهورية كاملة؟ لماذا ما قلنا؟ والتفريق يحتاج إلى دليل. ولا دليل. فالأقرب والله أعلم أنه يجوز التطهر بفضل طهور امرأة وإن خلت به، كما عليه الجمهور خلافا لأحمد رحمة الله عليهم جميعا. نعم، هذا لا بد منه، هذا يحصل حتى منك أنت. أنت الآن لما تغتسل وتغترف وتصب الماء على رأسك وأنت تغتسل، لا تأمن أن ينزل شيء من قطرات الماء إلى الماء الذي ستعود وتغترف منه. لكن هذا لا يعد مستعملا، المستعمل هو الذي يجمع مما نزل من جسدك كاملا. أما ما تطاير ونزل لا يسلب الماء طهوريته، ولا يعتبر هذا الماء مستعملا، والله تعالى أعلى وأعلم. وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.